بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا يسعني في افتتاح هذه المحاضرة بعد شكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتعطير المجلس بالصلاة والسلام على خير الأنام بما علمنا من الصلاة عليه، إلا أن أتوجه بجزيل الشكر ومفور التقدير للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية وللجنة المسجد بشكل خاص على هذه البادرة الطيبة التي تأتي في سياق البيان العلمي والشرح بالبرهان والحجة والتأصيل العلمي لموضوع له مساس بالعقيدة الإسلامية، بل له مساس بالكينونة الإسلامية، وهو ما لا ينبغي إخلاء هذه المواقف منه. قرأنا مقالات وسمعنا خطبا وسجلنا مواقف كثيرة، كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على مقدار هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم في قلوب هذا الشعب الأبي الذي يتشرف والذي يعتز بنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فتتميما لهذه الحلقات في هذه السلسلة المباركة، تأتي هذه المحاضرة لتناقش الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية العلمية. وموضوع المحاضرة الذي هو المراسلات النبوية لملوك الأرض يقتضي منا أولا أن نعطي تعريفا مجملا مختصرا عن هذه المراسلات، بأن نبين أو نذكر بأنها وثائق، هي وثائق ذات طابع سياسي وطابع دعوي، وثائق ذات طابع سياسي من جهة كونها موجهة من أعظم الزعامات في تاريخ البشرية إلى أبرز الزعامات القائمة في ذلك الوقت والتي تتبنى سياسة وتدبير أمم ذات عراقة وامتداد وقوة وحكم ونفوذ كما هو معلوم في التاريخ. وهي وثائق دعوية من حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى من خلالها جزءا من رسالته التي كلفه الله تعالى بها في قوله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبلغ عدد هذه الوثائق 10 رسائل متنوعة من حيث اللفظ ومن حيث الموجه إليهم طبعا، وأيضا متنوعة من حيث الزمان، وإن كانت أكثرها في وقت واحد وفي زمان واحد، وهو السنة 7 للهجرة بعد صلح الحديبية. وقد أوردت في مقالتي المطولة المعنونة بقوله عليه السلام: أسلم تسلم، 4 من هذه الوثائق موثقة عزوا وتأريخا. وأبدأ الطرح العلمي بقراءة نصها كما وردت في مصادرها المشار إليها. أول هذه الرسائل والمراسلات هي المراسلة التي وجهت إلى النجاشي، والنجاشي هو لقب يطلق على الملك الذي كان يحكم الحبشة آنذاك، والتي تدخل فيها بلاد السودان بالتقسيم الجغرافي المعاصر. وملك الحبشة في ذلك الوقت كان اسمه أصحما، وهذا الملك له شأن كبير في السيرة النبوية، وإن كان هناك قول بأن الذي رسله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المراسلة ليس هو النجاشي الذي كانت له المواقف المعروفة والتي اختتمت بأن نال شرف الصلاة عليه، صلاة الغائب بعد وفاته من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص الكتاب الشريف الموجه إلى ملك الحبشة هو كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى خلقه الله من روحه ونفخته كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت أو قد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وأما المراسلة الثانية فكانت إلى القيصر، والقيصر هو اللقب الذي كان يطلق على ملك الإمبراطورية الرومانية، وهي أعظم الإمبراطوريات في ذلك الوقت، والذي يقال له سيزار القيصر. والحاكم آنذاك القيصر في ذلك الوقت حاكم روما كان اسمه هيركول، وقد بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الكتاب الثالث أو المرسلة الثالثة كانت موجهة إلى المقوقس، وهو لقب حاكم مصر، حاكم الأقباط، وكان اسمه جريج. حاكم في وقت المراسلة كان اسمه جريج. ونص الكتاب الشريف الموجه إليه، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء. الآية. والكتاب الرابع وجه إلى كسرى، وكسرى هو اللقب الذي كان يطلق على ملك الإمبراطورية الفارسية، وهي ثاني أقوى إمبراطورية في ذلك الوقت، وقبله بكثير وبعده أيضا بقليل. واسم كسرى أي الحاكم الفرس في ذلك الوقت أبو رويز بن هرمز. ونص الكتاب الشريف الموجه إليه، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين. أسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس. هذه إذن هي أهم وأبرز المراسلات النبوية لملوك الأرض في ذلك الزمان. وسأنتقل بإسماعكم الكريمة بعد تلاوة نصها كما وردت في مصادرها إلى محاولة إبراز أهم العناصر في مضمون هذه المراسلات. وأول عنصر نلاحظه ويلاحظه كل قارئ لهذه الوثائق هو تمجيد الخالق جل وعلا والدعوة إلى الالتزام بأعظم حقوقه سبحانه وتعالى، ألا وهو عبادته وحده لا شريك له. وهذا منسجم مع التكليف الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى توحيد الله ونبذ الإشراك به. وهذا يذكرنا بأن قضية الحقوق في الإسلام قضية شمولية تنتظم حق الخالق وحق المخلوق من إنسان وحيوان، ولا تقبل العقيدة الإسلامية كما يرفض في التشريع الإسلامي أن يتناول موضوع حقوق الإنسان مفصولا عن حقوق خالق الإنسان. وقد اعتبر القرآن الكريم هذا سلوكا جاهليا ينم عن تردي العقلية البشرية حين تصير مأسورة في قفص الأهواء والشبهات. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام التي انتقد فيها كثيرا من العادات الجاهلية التي لا ينبغي للبشر الذين ميزهم الله وشرفهم بالتكليف وشرفهم بالعقول أن يتردوا إليها، فقال سبحانه وتعالى منكرا عليهم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء المشركين أعطوا لأنفسهم حق التنزه عن أمر يرونه عيبا ولم يقروا بهذا الحق لله سبحانه وتعالى، نزهوا أنفسهم ورفضوا واعترضوا على قضية البنات لكن نسبوها إلى الله وقالوا الملائكة إناث والملائكة يعني بنات الله، ولم ينزه الله تبارك وتعالى عن هذه الفرية العظيمة التي رأوا أن من حقهم أي من حق الإنسان أن يتنزه عنها كما هو في تصورهم. ومن هنا فإن أعظم خطأ وقع فيه ما يسمى بالنظام العالمي الجديد بمكوناته السياسية والحقوقية وما يسمى بالمرجعية الكونية، أعظم خطأ وقع فيه هو الإخلال بحق الله سبحانه وتعالى بما يؤدي إلى إلغاء حقه في التشريع وتكليف خلقه وأمرهم ونهيهم. وهذا هو سر الاصطدام بين المرجعية الإسلامية وبين ما يسمى بالمرجعية الكونية، ونحن لا نسلم أنها مرجعية كونية ولكنها مرجعية ذات خلفية إيديولوجية معروفة ومحددة يحاول أصحابها أن يجعلوها كونية من خلال عولمة وشملة تخترق حجب الخصوصيات وتخترق كرامة الشعوب وكرامة الأفراد. والذين أو المجتمعات البشرية التي خرجت من هذه الفكرة، فكرة الكونية، هي نفسها رافضة لها وتعترض عليها على كافة المستويات كما هو معلوم، لأنها نوع من التحكم ونوع من الإمبريالية في قالب جديد ليس إلا حمد الله. فهذه المرجعية الكونية تسقط حق الله ولا تجعله يعني حاضرا وهي تؤصر وتنظر لقضية الحقوق وقضية حقوق الإنسان. لا يمكن إذن الاتفاق بين المرجعيتين، ولا يمكن الزعم أبدا بأن الإسلام داخل في المرجعية الكونية، لأن الإسلام لا يمكن أبدا أن يسقط حق الله، بل حق الله هو المقدم وهو المعظم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد وهو الممد وهو صاحب الفضل وهو صاحب النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك من عذاب وأمدك بالنعم، وهو الذي كرمك وأكرمك، وهو الذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض وما بك من نعمة فهي من الله. فلا يصح ولا يقبل شرعا ولا عقلا ولا منطقا أن تخوض فيما يتعلق بحقوقك وأن تلغي حق الله سبحانه وتعالى الذي له الفضل كله وله المنة كلها وله النعمة كلها. هذا انقلاب من بعض البشر على خالق البشر سبحانه وتعالى، وهذا لا يقبل. ولذلك لا يمكن أن تلتقي المرجعيتان. فحين نتحدث مثلا عن تحريم الزنا ونتحدث عن رفضنا لهذا السلوك، نصطدم بأصحاب مرجعية الكونية الذين يقولون بأن هذا يعارض الحريات الفردية. فنقول لهم نحن لا نترك هذا السلوك وهذا الفعل لمجرد الترك أو لعاطفة عابرة أو لموقف عابر، ولكننا نتركه لأننا نؤمن بمبدأ العبودية الذي يجعل حق الله تبارك وتعالى على رأس الحقوق كلها. ونعلم أن هذا تكليف من الله ومن حق الله علينا ومن الواجب علينا أن نمتثل لأمره، لأنه الخالق الذي له حق في الأمر والنهي. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. فحين تمضي هذه المرجعية التي يراد لها أن تكون كونية شمولية في طريق التأصيل لحقوق الإنسان وهي تغيب حق الله سبحانه وتعالى، فإننا نرفض ذلك ونعتبره منافيا للشرع والعقل والمنطق. ولذلك القرآن الكريم أنكر إنكارا شديدا على الإنسان حين يسلك هذا المسلك ويظن أنه استغنى عن ربه وأنه يمكن أن يؤسس يعني تشريعه ومواقفه وحياته بناء على رؤاه وبناء على تصوراته وأن يقطع مع ما شرع الله له. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. وقال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. الله سبحانه وتعالى يمكن على الإنسان الذي خلق من نطفة لا حول له ولا قوة، مهين، ومع ذلك يريد أن يصل إلى هذه الدرجة وهي الاستغناء عن الله، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فما كان لرسل الله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام أن يتحدثوا عن موضوع الحقوق غافلين عن حق الله، حاشا، بل حق الله هو أعظم الحقوق. ولذلك نستخلص هذا من هذه المراسلات المباركة الشريفة. وأولويات وظيفة الأنبياء والرسل هي هذه، هي الدعوة إلى دعوة البشرية إلى أداء حق الله وعلى رأسه توحيده سبحانه وتعالى، وهو ما نجده في هذه الوثائق في مثل قوله عليه السلام: أدعوك إلى الله وحده، وقوله سبحانه نقلا عن الآية الكريمة: لا نعبد إلا الله، وقوله: وشاهد أن لا إله إلا الله. فهذه كلها عبارات مضمنة في هذه الوثائق تؤكد هذا المعنى وترسخه وتبين أن ما يدعو إليه الأنبياء والرسل الناس جميعا بما فيهم الملوك والزعماء هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما العنصر الثاني في هذه المراسلات والوثائق المباركة فهو حفظ حق الأنبياء بصفتهم في قمة هرم الإنسانية. وما دامت هذه منزلتهم فإن حفظ حقهم يأتي في الأولوية في سلم حقوق الإنسان. ولا شك أن أحد أعظم هؤلاء الأنبياء والرسل وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام تعرض حقه للبخس ولنوع من الخطر العظيم من طائفتين. طائفة رفعته إلى درجة الألوهية، وطائفة نزلت به إلى درك المهانة ونالت منه ومن والدته الطاهرة المطهرة عليه السلام. فجاءت هذه الوثائق لتصحح هذا الانحراف الخطير عند الطائفتين، وتؤكد أن المسيح عيسى بن مريم هو روح الله وهو رسول الله وهو أحد أولي العزم من الرسل، وأنه يجب حفظ حقه ولا يجوز أن يعامل بما عامله به الطائفتان، كما جاءت بحفظ حق وصيانة عرض وكرامة السيدة مريم عليها السلام وتنزيهها مما وصفها بها اليهود من أنها يعني زانية والعياذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة، اللهم صل عليه وعلى آله. انظروا إلى هذا الإعجاز في هذه الوثائق وإلى هذا الترتيب البديع في صياغة قضية الحقوق. النبي يعني عليه الصلاة والسلام ما كان ليتجاوز هذا الخطأ العظيم الذي تبنته طائفتان كبيرتان وتبعهما في ذلك من عوام الناس الآلاف بل الملايين دون أن يصححه ويرد الاعتبار لهذا الرسول العظيم الذي هو من أولي العزم ولهذه السيدة الطاهرة العابدة القاردة التي كان لها البصمة الإصلاحية العظمى في تاريخ البشرية. أما العنصر الثالث فهو الدعوة إلى تدبير الخلافات الكبرى في ضوء الحوار، وهذا أيضا من التجليات لسمو هذه الوثائق وأنها وثائق حضارية، ذلك أن العالم من حيث المعتقد معروف أنه منقسم إلى أقسام كبرى فيما يتعلق بالإسلام واليهودية والنصرانية، فكيف ندبر هذا الخلاف وهو من أعظم الخلافات في التاريخ وفي الواقع؟ أسمى ما ورد في ذلك هو ما تضمنته هذه الوثائق السامية، ولذلك أورد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالتين من هذه المراسلات قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فنحن سواء في ذلك، نحن لا نريد أن يعني نترفع ولا نريد أن نأخذ حقا ونهضم حقكم ولا نريد أن نستعلي عليكم ولا نريد أن نتكبر، نحن في هذا سواسية أمام الله، نعبد الله وحده لا شريك له، هذه دعوتنا التي ندعوكم إليها. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا عنصر سيأتي، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا أننا على هذا العهد وعلى هذا حتى يلتحق بنا من يلتحق، وهذا أسمى ما يكون في الحوار. المبدأ لا يمكن التنازل عليه في الحوار، لا يمكن أن تجد محاورا عاقلا فضلا عن كونه عالما خبيرا يتنازل عن مبدأه. الحوار يكون التنازل فيه على مستوى المصالح فقط، أما المبادئ والقيم فلا تنازل فيها. وأعظم من جسد ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وجهه إليه ربه سبحانه وتعالى في آية أخرى كقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انظروا إلى هذا التعبير القرآني ما أسمعه وما أعظمه، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما العنصر الرابع فهو الدعوة إلى تخليص البشر من عبادة البشر، ولا شك أن هذا يأتي في الدرجة الرابعة من الأهمية في هذه الوثائق، وهو الخروج بالبشرية من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق وحده لا شريك له، كما قال ربعي بن عامر لما سأله يزدجرد أحد قادة الفرس في إحدى المعارك، قال له ما جاء بكم؟ فكان جوابه جئنا لإخراجكم من عبادة البشر إلى عبادة خالق البشر سبحانه وتعالى. فهذه الوثائق تضمنت الدعوة إلى نزع الألوهية ونزع التوجه بالعبادة عن جميع من وجهت له العبادة في تاريخ البشرية إلا عن الله وحده لا شريك له الذي يستحق العبادة، هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المتصرف وإليه النشور، فهو الذي يستحق العبادة دون غيره. ولذلك جاء في الآية الكريمة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا لا يقره الإسلام ولا أقره أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعوكم كزعماء وكملوك كبار يتبعكم الآلاف والملايين أن تتعاونوا معي على أن نطهر العالم من هذه الظاهرة، ظاهرة العبودية لغير الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يؤصل هذا الأصل الذي هو من أعظم حقوق الإنسان، أعظم حق للإنسان أنا أعتبره مقدما على الحق في الحياة، إذا كان المنظرون في جانب الحقوق يعتبرون أن أعظم الحقوق هو الحق في الحياة، فإنني أعتبر أن أعظم الحقوق هو إخراج الإنسان من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، بهذا يعيش عزيزا ويعيش كريما وتتحقق له الكرامة التي أرادها الله له في قوله ولقد كرمنا بني آدم. لكن حين يصل الإنسان إلى مستوى من التردي والسفول أن يسجد لغير الله أو أن يتوجه بأي عبادة لغير الله، فتكون هنا قد انتزعت منه أجل حق يحفظ كرامته وهو حق التخلص من عبادة غير الله. ولذلك هذا الأمر كان سائدا لا سيما عند الإمبراطوريتين العظيمتين وقت المراسلة، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، إذا قرأتم تاريخهما تجدون من يعني أقبح ما يوجد هو تقديس الحاكم وتقديس بعض الأشخاص من الزعامات الدينية والزعامات الدنيوية، هذا كان معروفا عنده. ولذلك ضمن في الرسائل الدعوة إلى نبذه وإلى تركه، وقضية استعباد البشر قضية لا يقرها الإسلام، جاءت في هذه الرسائل وجاءت في مواقف كثيرة. أذكر من على سبيل المثال الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه لما دخل عدي بن حاتم أحد علماء النصارى الذين أسلموا، دخل على رسول الله وفي صدره الصليب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي هل أزلت ذلك الصليب؟ وفي رواية ذلك الوتن. وقرأ الله عليه لما كان عليه هؤلاء القوم من استعباد البشر، قال اتخذوا أحباره ورهبانهم عبادا أربابا من دون الله. فقال له علي بن حاتم يا رسول الله إنا لم نعبده. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحرم عليكم الحلال وأحل لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم إياهم، هذه عبادة للرهبان وللأحبار ولزعماتكم، وهذا مرفوض. ورفضه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ، كان في اليمن، واليمن كما تعلمون كانوا على دين النصارى، وكانوا من عادتهم أنهم يسجدون لعظمائهم، يسجدون لعظمائهم. فجاء معاذ من اليمن متأثرا بهذه العادة، وقال إن كانت من عظمة فهي عظمة رسول الله، فدخل وسجد لرسول الله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ماذا تفعل يا معاذ؟ قال يا رسول الله إني رأيت النصارى يفعلون هذا بي. فقال له لا تفعل، ونهاه عن ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يرفض هذا الأمر حتى على مستوى الشكل، ولو لم يكن مقصودا حتى على مستوى الشكل. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى بأصحابه جالسا، فصلوا خلفه قياما، فلما سلم من الصلاة قال لهم لقد كدتم آنفا تفعلون فعل أهل فارس بعظمائها. يعني تيكون الملك جالس وتيكون موقفين عند الرسول، يعني بنية الاستكبار وبنية الاعتزاز واستعباد الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وخاء مقيم للصلاة رفض هذا الشكل حتى على مستوى الشكل، ولو لم يكن المظهور قائما رفضه. قال لهم اجلسوا، قال لهم لقد كدتم آنفا تفعلون فعل أهل فارس بعظمائها، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهذا أيضا من أعظم ما تضمنته هذه الوثائق. العنصر الخامس هو تكريس خطاب الاحترام والأدب مع الغير وليس فقط مع الذات، وأن المسلمين هذا أدبهم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنا عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. انتبهوا، ده من أعظم ما يكون من الجانب الحضاري العلمي الشرعي البديع. مصطلح البر تعلمون أن الله سبحانه وتعالى استعمله لحفظ حق من هم أولى الناس بحفظ حقه، وهم الوالدين بالنسبة لأولادهم لما لهم عليهم من الفضل والنعمة. هذا المصطلح الجليل مصطلح البر استعمله القرآن الكريم مع اليهود والنصارى، أن تبروه وتقسطوا إليه، وهذا يشتمل كل ما يخطر على البال من جميل اللفظ وجميل المعاملة. فهذا التوجيه القرآني وقد تجسد في هذه المراسلات النبوية كيف لا، وهي صادرة عن الذي زكاه ربنا سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ونرصد في هذا الصدد عبارة من قبيل سلام عليك اقبلوا نصيحتي، سلام على من اتبع الهدى، وغير ذلك من العبارات التي تدل على هذا العنصر في من عناصر مضامين هذه المراسلات المباركة. ثم إن هذا ينسجم مع أحد أهم مقاصد البعثة النبوية الشريفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ آخر إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نأتي بعد هذا إلى العنصر السادس، وهو عنصر جوهري ليس أهم من السابقين ولكنه عنصر جوهري لما نعلم جميعا من الحدث الذي نحاول أن نعلق عليه بهذه المحاضرة تعليقا علميا مفصلا. العنصر السادس هو أن الرسالة الإسلامية رسالة سر وحب للسلام، وهو الذي نستشفه من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض هذه الرسائل أسلم تسلم. ولا شك أن المعنى الظاهر إن لم أقل المتعين من هذا اللفظ هو دعوة الملوك إلى الإسلام إن أرادوا السلامة من الإثم، لا سيما أن إثمهم مضاعف لأنهم يتبنون تدبير شؤون أمم، فإذا ما كانوا حاجزا في وجه هذا الواجب الذي هو أعظم الواجبات إسلام الوجه لله فإن إثمهم سوف يكون مضاعفا. ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مقابل هذا الأمر وإلا تحيلنا على التقابل، فإما أن تسلم وإما أن لا تسلم، فإن أسلمت سلمت وإن لم تسلم أثمت وليس قتلت. هذا ظاهر اللفظ، يعني هذا ليس تمحل. أنا أعجبت من بعض التعليقات على المقالة قالت هذا تكلف التأويل، هذا هو ظاهر السياق وظاهر اللفظ، أسلم تسلم وإلا فعليك، إما لا يقابل عدم إسلامك إثمك وإثم من تبعك على الشرك، هذا ظاهر. وهذا ملاحظ في الرسائل كلها، إلى القيصر قال وإلا عليك إثم الآريسيين أي الفلاحين اللي هما يعني النصارى، لا سيما طائفة منهم كانت على التوحيد، لأن النصارى كما ينبغي أن نعلم بعد يعني أن رفع الله عيسى عليه الصلاة والسلام انقسموا إلى طوائف، وكان أبرز هذه الطوائف طائفة الموحدين الذين يعرفون أن عيسى هو رسول الله وأن دعوته هي توحيد الله. ولذلك لما عقد ذلك المجمع العظيم يعني في روما بقيادة أحد ملوكها آنذاك وأراد أن يجمع علماء النصارى كله على قول واحد وأن عيسى إله أو ابن الإله، تأثرا ببعض المنحرفين في ذلك وجدت طائفة تعترض وتعرضت هذه الطائفة للاضطهاد. ولذلك الذي يقرأ في السيرة النبوية قصة إسلام سلمان الفارس رضي الله عنه وأحيلكم على قراءتها، وهي في سيرة ابن هشام وهي موثقة في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني، وهي قصة عجيبة جدا تبين لكم كيف أن سلمان الذي كان من إمبراطورية الفرس وكان يعبد النار كان مجوسيا، ثم بعد ذلك اعتنق الإسلام أي الدين الذي جاء بعيسى بن مريم عليه السلام، وكان يتتبع من بقوا على دعوة عيسى عليه السلام فلا يجد إلا الواحد بعد الواحد، في قصة عظيمة وعجيبة جدا. فهؤلاء الموحدون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيصر ولكسرى وللنجاشي وللمقوقس، يقول لهم إذا أنتم استمررتم في سياسة فرض الشرك وفرض الوثنية فإن سيكون عليكم إثم من انحرف عن التوحيد وسيكون إثمكم في ذلك عظيما. وذلك نقرأ وإلا فعليك إثم الأريسيين وإلا فعليك إثم الأقباط وإلا فعليك إثم أهل فارس، ولم يقل وإلا قتلتك وإلا وإلا إلى آخره. وهذا هو فهم العلماء الذي استقر منذ قرون. ولذلك من أبرز شراح صحيح مسلم الإمام القاضي عياض، وهو من هو إمامة وعلما وفضلا ولا يتهم بالتأويل من أجل يعني تزيين شيء أو تقبيح آخر، يقول في مشارق الأنوار في صحيح صحيح مسلم معناه أن عليك إثم رعاياك وأتباعك ممن صددته عن الإسلام واتبعك على كفرك، كما قال الله تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وكما جاء في بعض طرق هذا الحديث وإلا فلا تحل بين الفلاحين والإسلام. بمعنى إلا مبغيتيش تسلم شأنك لا إكراه في الدين، ولكن لا تحل بين الإسلام ورسالة الإسلام والفلاحين. الفلاحين هذا لفظ يطلقه العرب على يعني من تنتشر عنده ثقافة الزراعة والفلاحة وإن لم يكن يفعل ذلك بيده. ولم يثبت في إحدى هذه الرسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإلا قتلتك، لأن هذا إكراه في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يستقي موقفه من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بمعنى لا يستقر في حقهم حكم القتال في مقابل كفرهم، هذا يعني غير موجود ولا إقرار به. الذي يرد على هذا المعنى الظاهر الذي لا لبس فيه في ضوء التحليل العلمي الرصين، الذي يرد على ذلك وهو الذي يتكرر كثيرا أن الإسلام انتشر بالسيف، هل تستطيعون أن تنكروا شيئا اسمه الجهاد؟ هل تستطيع أن تذكر شيء اسمه الفتوحات الإسلامية؟ هذا يدل على أن فعلا الإسلام كان يقاتل من أجل أن يفرض العقيدة على الناس. هذه شبهة قديمة طبعا ليست بالحديث. ومن يعني المنزلقات التي يقع فيها البعض وهي تدل على أنه ليس من أهل العلم وليس من أقصد بالعلم طبعا يعني حتى علم يعني للتحليل المنطقي والدراسات يعني الموضوعية ونحو ذلك، ليس من منهج العلمية أن تأتي إلى شائعة وإشاعة فترددها وأنت تعلم أن عليها جوابات علمية مستقرة دون أن تجيب على تلك الجوابات. هذا لا يفعله أكاديمي ولا يفعله من ذاق منهجية العلم ومن يريد أن ينسب إلى الثقافة. الذي تراه يفعل ذلك تعرف أنه لا ينتمي إلى هذه الأسرة، أسرة البحث العلمي، بغض النظر عن العلم هل هو العلم الشرعي أو غيره، المهم أسرة البحث العلمي ومنهجية البحث العلمي الرصين ترفض منك أن تأتي إلى موضوع بهذا الحجم فتذكر بعض ما يشاع فيه ثم تترك الجواب على الإشاعة والترجيح بالأدلة والبراهين، وهو ما سأحاول أن أتفادى في هذه المداخلة وأبين يعني نور العلم بما استطعت وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نصنف الجهاد في خانته الصحيحة فلا بد أن نرجع إلى أصل تشريعه. أصل تشريع الجهاد كيف كان؟ من أين جاء؟ ما هو سياقه؟ ما هي خلفيته؟ ما هي ملابساته؟ العلماء ذكروا أن أول آية نزلت في تشريع الجهاد هي قول الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا قول أن أول آية نزلت هي هذه الآية من سورة الحش. قال العماد بن كثير في تفسيرها وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيف وثمانين، قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي، يعنون أهل منى، فنقتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا، إني لم أمر بهذا. انتبهوا، قال أي ابن كثير فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام، شرع الله جهاد الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. بماذا نصرهم الله؟ بأن شرع لهم الجهاد وقتال من فعل بهم تلك الأفاعيل. لا أحتاج إلى استعراض السيرة النبوية وما فعل بالمستضعفين وما فعل بآل ياسر والقتل الذي قتلت سمية وما فعل ببلال رضي الله عنه وهو عبد ضعيف لا حول له ولا قوة، وغير ذلك مما تعرفونه في السيرة النبوية. قال ابن عباس: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم؟ إن لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكون. فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنه ظلموا، قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. وقال ابن عباس تنصيصا: هي أول آية نزلت في القتال هي هذه. فإذا ما وقفنا مع هذا النص القرآني المشرع للقتال نضع سؤالا: هل هذا القتال مشروع أو لا؟ وهل هو منطقي أو لا؟ بمعنى أنا جئت بأعظم رسالة وجئت برحمة تفيض على البشرية، جئت لإخراج من عبادة البشر إلى عبادة خالق البشر، جئتهم بالبر بالصلة بالرحمة بالقسط بالعدل، ثم أقابلوا بالتهديد بالقتل بالتشريد بالاستضعاف. لا شك أن مواجهة ذلك بالخنوع والخضوع جبن، وسماح بإهانة الكرامة وتنازل عن المبدأ، وهذا لا يمكن أن يصدر من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن دونهم من المصلحين. فهذا قول في أول آية نزلت في تشريع الجهاد، وأنتم تلاحظون السياق كيف يجعل هذا التشريع تشريعا عادلا منطقيا منسجما. الآية الثانية التي قيل بأن أول آية نزلت هي الآية من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن أبي العالية في هذه الآية قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. وقال ابن عباس في تفسيرها في قوله تعالى: ولا تعتدوا، قال: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. لما تقتلكمش؟ لما هزش عليكم السيف؟ ما تقتلوش. والقرآن يعتبر مقاتلة هذا اعتداء. وطبعا من الذين لا يحملون السلاح عادة النساء والصبيان ونحو ذلك. فبالله عليكم قولوا لي، المرجعية الكونية التي يدعون البعض إلى اعتبارها مرجعيتنا، هل تداني هذا المستوى أو تقال؟ لأن محاضرة في مثل هذا مثلا الجو محاضرة مفتوحة وانضمتها الجمعية اللي كتعرفوا سموها حقوق بين خصوصية والمرجعية الكونية وشيء من ذلك، فهؤلاء دعونا إلى المرجعية الكونية وتطاولوا على مرجعيتنا بذريعة أنها ترسخ الإرهاب، ونحن الآن نحاكم هذه المرجعية الكونية ونحاكم كل مكوناتها السياسية والحقوقية منذ أن بدأت إلى يومنا هذا. ما فعله اليهود في فلسطين؟ صبرا وشتيلا كم عدد الجراحين؟ هؤلاء قاتلوا أم لم يقاتلوا؟ قاتلوا، استعملوا الأسلحة، استعملوا أخبث الأسلحة. هل وقروا الصبيان والنساء والشيوخ والعباد؟ الجواب لا. إذا خفتم أن تتيهوا في دلاليز التاريخ فاسترجعوا معي فقط ما وقع في غزة، مذبحة غزة التي قتل فيها 1500 إنسان، منهم 500 طفل ومنهم نساء. والمرجعية الكونية والمنتظم الدولي بأسره لم يمنع ذلك، لم يمنع. حتى فتح المعابر باش ولد كيحتضر باش يمشي يتعالج لم تفتح المعابر. ويأتي ويقول، لذلك نحن ندعو إلى المرجعية الكونية لأن ما فيهاش الإرهاب، بينما الإسلام فيها الإرهاب في رسائل الملوك. واش هذا كذب ولا لا؟ هذا تزوير، هذا قلب للحقائق. المرجعية الكونية في ظل ارتكبة أعظم الجرائم. هي الآن سوريا تقتل وتشرد، واش بغيتو تقنعوني أنهم ما يقدروش يمنعوا ديك الشرذمة؟ ما يقدروش يمنعوا هذاك الخبيث وزبانيته؟ مستحيل. شتو القذافة اش داروا لي؟ يعني فوق قياسي. اش كنا القدرات هائلة، لكن مخلينو تيدير، هو بدا تيضرب فيهم بالفوسفور. عمل القتلى الدراري كذا، الناس واقفين تيطلبوا الخبز يقتلون، هما واقفين تيطلبوا الخبز عباد الله. تجي الطائرة تنسفهم. واش المرجعية الكونية ما تقدرش تصف الطائرة غير تحامي على دوتي الخبز؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعل. اللهم صل عليه وعلى آله. أنا أحاول أن أضبط نفسي حتى لا أخرج من الخطاب الأكاديمي العلمي إلى يعني نوع من الانفعال، وإن كنت أجد صعوبة في ضبط نفسي ولا أريد أن أنساق مع عاطفتي حتى لا أضيع بعض الفوائد العلمية، لكن أرجو أن تلتقط هذه الحقائق بحرارة. غادي يجيو نحاسبوا المرجعية الكونية بهيئاتها السياسية، بالدول التي تنتمي إليها، تلقوا بأنها تدور مع مصالحها. كانت المصلحة في التدخل الأسكرتي تدخلوا، ما كانش مصلحة الله يعملوا يقتلوا الولاد ديال العالم كله. ما عندنا كسر. واخا سوريا خفتوا على اليهود، فلسطين خفتوا على اليهود، كاع هادشي خربطوا حقوق الإنسان كلها من أجل هاد الدولة. يلا وغور من الآن يلا، واش تقتلوا الصبيان ولا لا؟ البوذيين تيقتلوا النساء، تيغتصبوهم، تيبقروا لهم البطون ديالهم. ياو فين هاد المرجع يا سيدي؟ ها هو يقول ابن عباس في تفسير الآية: حتى تعلموا أنه دين الله، يعلو ولا يعلى عليه، ما يكذب عليكم شي واحد. إن شاء ما تنقولوش عاطفة، هذا راه ماشي دراوش، راه ماشي كي تلبسين الجلابة ولا دايرين الحياة صافي ويعطونا ديك الصورة النمطية أننا دراوش. حنا راه تنقارنو وتلميزو، وهب الله لنا عقول الحمد لله. حنا تنخاطبو يعني أطر، وتنخاطبو ناس أصحاب عقول من الإخوة والأخوات. قال عبد الله بن عباس في قوله تعالى: ولا تعتدوا، لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده. لسلمكم وقال لكم انا مسالم، ما بين قتلكم ما بين حربكم زقاو. قال: فان فعلتم هذا فقد اعتديتم. نرجعوا لسبب نزول هذه الايه، وغادي نشوفوا ايضا واش هذا الجهاد مشروع ولا لا، واش تنتهك حقوق الانسان ولا لا. نشوفوا المعنى في هذه الايه الكريمه، قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال المفسرون، هذا مجمل كلامهم، يا أيها المؤمنون الذين يخافون أن يمنعهم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتمار فيه مكثا منهم للعهد، ويكرهون أن يدافعوا عن أنفسهم في الحرام وفي الشهر الحرام، اعلموا أنني قد أذنت لكم في القتال، وأنتم إذ تقاتلونهم فإنما تفعلون ذلك في سبيل الله للتمكن من عبادته هو يعبد الله، كما قال تعالى في أصحاب قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الناس يعبدوا الله عباد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام النصارى اليهود من حارفين كان يصل جوج يقول لهم وإياكم والراهب في صومعته والعابد في كذا، عند منقذهم هم مشركين وثنيين وتحذرهم أنهم وتعبد الله على ضرارة، ولكن حيث ما قتلوا ما كذا ما نقصهمش. وأنتم إذ تقاتلونهم فإنما تفعلون ذلك في سبيل الله للتمكن من عبادته، وفوق ذلك فإنكم تفعلون هذا مع من نكثوا عهد الصلح. هما اللي نكثوا العهد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة عاهد من كان بها من اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، بثلاث هما قضوا العهد على قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا بالقتال فتبدأوهم. اعتبر الله تعالى ابتداءهم بالقتال عدوان، ولا في القتال بمعنى في ابتداء القتال ما تبدأوش هذا عدوان، وفصل القتال فلا تقتلوا من لم يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلم وكف عن حربكم. بالله عليكم اقرأوا التاريخ، اقرأوا الواقع، تأملوا في السياسات المعاصرة واعطوني شي حاجة تداني، ما نقول لكم مش بحسن حاجة غير تقروا من هذا. أنا الآن أدعو إلى المناظرة وإلى المناقشة في هذا الموضوع، أننا نعقد مقارنة مباشرة واضحة وصريحة ونشوف أش غادي يخرج لنا هذه المقارنة في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال. قال ولا تعتدوا، والعدوان مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لا يقاتلنا عدوان. اسمعوا هذه: قتال من لا يقاتلنا عدوان. من شيخ السلفين يكتب قوله ابن تيمية متطرف اسمعش تيقول، ها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قتال من لا يقاتلنا عدوان، اعتدينا إلى مشينا قتلنا. ثم بعد هذا التأصيل من كتاب الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة التفسير على رأسهم ابن عباس وأقوال محقق العلماء، ننتقل إلى المذاهب حتى نعلم أن هذا التأصيل علمي على طول كما يقال. قال شيخ الإسلام فتوى مبين المذاهب العلماء: فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته، فمن لا حراب فيه لا يقاتل، ولهذا يؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب والعرب وإن كانوا وثنيين، وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوله، وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم، هذا مذهب الشافعي، والجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة خلاف هذا المذهب، ويرون أن العلة هي مقاتلتهم له. قال الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة: القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر. تجرأ على تشكيك فضلا عن الاتهام، فضلا عن الوصف بما يتنافر مع العدل والرحمن ونحوهما من القيم والمثل والمبادئ السامية والعليا، فإنه يخطئ في حق الإسلام أولا، ثم يعرض خلفيته للنقد على حد قول القائل: من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. وأظن أن في القليل الذي ذكر في هذا العنصر السادس ما يكفي إن شاء الله لقطع جهيزة شيء اسمه اتهام الإسلام بالإرهاب أو أنه انتشر بالسيف، ونضيف في ذلك إضافات وإضاءات قبل أن ننتقل إلى العنصر الأخير السابع. كنا قد وقفنا فيما نوثق به هذه الحقيقة العلمية مع نقلين لأحد أئمة العلماء من أهل التحقيق والإمام ابن القيم، الذي يقول في كتابه أحكام أهل الذمة: القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر. كلام واضح، وهو بهذا يرجح لشيخه شيخ الإسلام بن تيمية مذهب الجمهور. القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر، ولذلك لا تقتل النساء ولا الصبيان ولا الزنا ولا العميان ولا القربان الذين لا يقاتلون، بل نقاتل من حاربنا. وهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه أو يهاتنه، أي لا يحاربه ولا يقف في وجهه. وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم، كما تقدم من حديث بريدة. وزاد الأمر توضيحا في قوله في كتابه هداية الحياة: ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله. هذه شهادة إيمان. للإشارة، الإمام ابن القيم ألف كتابا في السيرة النبوية اسمه زاد المعاد في تخير العباد، من أوسع وأدق كتب السيرة وأكثرها وأغزرها علما. ألفه في سفره من حافظته، لم يرجع فيه كتابا واحدا، وأورد فيه من المسائل العلمية ما لا تجد في غيره. فهو يعني شاهد من نقلة السيرة معتبر. قال: ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على مبنته لم ينقض عهده، لأن الله تعالى أمره بذلك: وإن جنحوا للسلم فجنح. أمر قرآني واضح يبين أن السلم هو الأصل، هو الأساس، وهو دعوة الإسلام، هو السلم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها. بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهده ما استقاموا له. ولما قدم المدينة صارح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدأوا بالقتال قتلهم، فمن على بعضهم وأجلى بعضهم وقتل بعضهم، وكذلك لما أهادنا قريش 10 سنين ولم يبدأهم بقتال حتى بدأهم بقتال ونقضوا عهدهم، فعند ذلك غزاهم في ديارهم وكانوا هم يقصونه قبل ذلك لما قصدوا يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر. بمعنى أن عليه الصلاة والسلام في مكة أنتم تعلمون قال لهم لم أقوم بالقتال، ولما هاجر لم يقاتلهم ولم يغزوهم في دارهم، فجاءوه في بدر وردهم، ثم جاءوه في أحد وردهم، ثم تكالبوا عليه في غزوة الأحزاب في مشرق له أمس وأرادوا استئصال شفة المسلمين. هم جاءوا للقتال ولو انصرفوا عنه لم يقاتلوا، اللهم صل عليه وعلى آله. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا. يعني ليس عندنا شيء اسمه الإكراه على الدين أو انتشار الإسلام بالسيف أو غير ذلك. أحب أن أختم هذا العنصر بأمرين اثنين. الأمر الأول هو حديث شريف مخرج في الصحيحين والمسند وغيرها من دواوين السنة يؤكد هذه الحقيقة ويرسم عليها بصمة لا مجال للريب بعدها، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويديه، والمؤمن من أمنه الناس على أرواحهم وأموالهم. هذا الأسلوب أسلوب الحسن، معروف أنه يراد به في اللغة العربية للإشارة إلى أهمية هذا الذي حصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إن رسالة الإسلام ترفع السلم والأمن، وأن يسلم الناس ويأمنون على أرواحهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم يرفعها إلى درجة أن عرف بها الإسلام وعرف بها الإيمان. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أرواحهم وأموالهم. والأمر الثاني هو تعليق على الفتوحات الإسلامية والتي هي امتداد لما أرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب عما استشكله البعض من ذلك، بحيث نظن أن الفتوحات الإسلامية جاءت لتفرض الإسلام على الناس. ينبغي علينا أن نرجع إلى السياق التاريخي لنضع هذه الفتوحات في سياقها وفي مكانها الصحيح. ذلك أن الأمم القوية الجبارة في ذلك الوقت كانت عندها سياسة ممنهجة تمشي عليها وتدخل من أجلها في الصراع، وهي سياسة التوسع من أجل بسط النفوذ وتحقيق المصالح واستعباد الناس. وقرأوا تاريخ الإمبراطورية الرومانية، وقرأوا تاريخ الإمبراطورية الفارسية، تجدهم بنوا سياستهم الخارجية على التوسع بالقتل والقتال وفرض حكمهم بالقهر والقوة. ولذلك نلاحظ أن الرسائل النبوية أشارت إلى ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الملوك: ولا تتجبر. دع الجبروت الذي كان يطغى على الملوك آنذاك والذي وصل بهم إلى درجة تقديس أنفسهم، ومن ثم نشأت الديمقراطية، لأن الديمقراطية خرجت من رحم الديمقراطية، وهذا قد يستغربه البعض ولكنه صحيح، لأن الإمبراطورية التي أنتجت الديمقراطية ولم تطبقها نهائيا طبقت الديمقراطية. فلا الديمقراطية ولا الديمقراطية. إذن هذه الأمم كانت تبني سياسة الخارجية على التوسع وتفرض حكمها وسياستها للشعوب والأمم. لما جاءت رسالة الإسلام وهي تكليف وتشريف من الله، هذه الزعامات السياسية ذات الجبروت أرادت أن تقف في وجه الإسلام وأن تحرم الشعوب المضطهدة منه، فكان من المنطقي أن يزيل هذه العقبة. معناه هو لم يقتل الشعوب، لم يقتل الناس من أجل الإسلام، ولكن أزال هذا العقبة السياسية الكذاب التي تريد أن تحرم الناس من الخير، وواجه سياسة التوسع الإمبريالي من أجل المصالح بسياسة التوسع الإسلامي من أجل إقامة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى حد تعبير أحد قادة هذه الفتوحات الشريفة هو ابن عامر، قال جئنا من إخراجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الديار إلى أهل الإسلام، ومن جوركم ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. فنحن جئنا لوسط العدل، وكان ذلك الناس يختارون يبغى الإسلام يسلم والذي لا يريد الإسلام فشأنه. أظن بأن هذا العنصر أخذ حقه من الدراسة والبحث والتأصيل بما يكفي لإزالة كل توهم وكل شبهة يمكن أن يفتريها مفترين أو أن يرددها مردد. ولذلك ننتقل إلى العنصر الأخير والعنصر السابع، وهو كيف تلقى ملوك الأرض الرسائل النبوية. لا شك أن المعني الأول بالحكم على هذا الرسائل هما نستدين وجهان له، ونحن نتكلم مع ناس أو على الناس ليسوا يعني كونهم كانوا من التاريخ لا يعني أنه لم تكن عندهم علم ولا معرفة ولا ثقافة ولا. وأيضا نرجع فنقول بأن هذه الحضارات عندها مستوى من العلم لا ينكر، نحن لا ننكر ولا نجحد ذلك، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفيد منهم في بعض معارفهم. ولذلك في صحيح مسلم سئل عن أمر عن الغيلة وهو مجمع القرى التي ترضع، فقال إني رأيت أهل فارس يفعلونها ولا تضر النساء تفعلها. ناس عندهم خبرة، عندهم تجربة، عندهم دقة متطورة في الطب، وهذا الأمر هذا أقره وفعله وما تقدم شيء يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بأمور دنياهم. شوف عظمة الإسلام، ما عندنا يعني غناء ولا عندنا، هو حق والحكمة ضالة المؤمن. فهؤلاء الناس كانوا على درجة من الثقافة ومن المعرفة، وأنتم ستضرون ذلك، هم المخاطبون مباشرة. كيف علقوا على هذه الرسائل؟ أولهم ملك سلوك الحبشة أصحابه، طبعا أصحابه رأى المسلمين وهاجروا إلى بلده، وكان معروفا الملك كان معروفا بصفة العدل والإنصاف، كان رجلا عدلا منصفا، والذي يقرأ تاريخه وسيرته يقف على ذلك. فبمجرد أن تلقى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الكتيب أن يجيب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحاب بن أرجل. قدم رسول الله، ما قالش مين، قال إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحاب. سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا. يعني الناس اللي استفطرنا صوبناهم وعرفنا الرسالة الكل مضمون فيها، وقربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريحة ابن أصحب ابن أبي الوالد، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد الحجة والحق. أتمر بأمرك، مرني بما شئت، نزل أمرك وجهك، رضي الله عنه ورحمه. وأما هرقل ملك القيصر ملك الروم، اختلف المؤرخون فيه بين قولين، بين من يقول بأنه كاد أن يسلم ومن يقول بأنه أسلم وأخفى إسلامه، لكنه سواء أسلم أو لم يسلم. أحب أن أقف مع موقفه من المراسلة النبوية وتأمل معي عمق هذا الموقف وكيف بني على علم ومعرفة معمقة وعلى ذكاء وفطنة وعلى ما يدل على عقل هذا الرجل. في صحيح البخاري أن هرقل لما وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصله هو بإيليا بيت المقدس، قال من هذا من قومه من العرب اللي هما من قريش، قل لي كاين عندنا دروك في الملاقه جيبوهم ليا. فجاءه رجل من قريش كانوا تجارا بالشام في المده التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها ابا سفيان وكفار قريش، فاتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، يعني من العلماء والوزراء والوجهاء، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، جاب لك الوفد الذي اتقص ابو سفيان وعيق على المترجم، فقال ايكم اقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان فقلت انا اقرب نسبا. وابو سفيان كان انذاك الكفر وكان يعادي رسول الله معاداه شديده، فقال ابنه مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه. قال ابو سفيان فوالله لو الحياء من ان يكثروا علي كذبا لكذبته، لانه ما عرف ما يمكنش يفسد يعني الصورة ديال النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته إلا بكذب. أما إذا جاي يحكي لك شي اللي كاين وما تعرفوا بأنه طريق نحو الإسلام والإيمان. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد اكتب له؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من مالك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونهم أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يقول به؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير الكلمات. قلت ما تحضرش ما تكذبش، لأنه دروك تيسجل هذا فيه، ولكن خاص براسو مزيان كان يشوف واحد راه في هدنة وما عرفتش دريك ما مشى يهضر ولا ما كاينش. قال فهل قاتلتموه؟ شوف ما قاليش فهل قاتلكم؟ فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتلكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لي الترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. شوف لك رجل عالي علم من بعض العربيين قارنوا. شتير من الكلام هذا كان يعطيها بلا جيبها في البلوغ الاستدعاء والشيخ وسيد كذا هذا هي الثقافه وهذه هي وسبحان الله شنو الشيء هذا ما شاء الله قالوا لي هو هذا هو نصراني وهو كذا ومن اهل الجبروت والطغيان ولكن صاحب عقل صاحب كذا ماشي هنا جمعيه كذا بلوتان وخرديس وما المنس وهو وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت إلا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبلها لقلت رجعني أنسي بقول قيل قبلها وسألتك هل كان من آبائه من الملك فذكرت إلا قلت فلو كان من آبائه من الملك قلت رجعني أطلبه الكلام وسألتك هل كنتم تدائمون أو بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت إلا فقد أعرف أنه لم يكن يظهر الكذب على الرسول الذي مع الله. شوف المنطق، شوف الذكاء، هذا منطق ما يمكنش، مستحيل. ثم 40 و50 عام ثم مع عمركم حسيتوا عليه كذبة، على دري صغير ويكذب على الله ويشرك لكم أنا رسول الله. منطقية لا تقبل. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوا وهم اتباع الرسل علاش لأن حاجز كبير ما كاينش كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى الإنسان إذا استغنى في شيء طبيعي إلا من رحم الله فالضعفاء مساكن هذا العقبة مذهولة عليهم من رحمة الله بهم ولذلك المساكين في الخلق مش نقبل فوق الأغنياء ب 500 ألف ليس الله وسألتك أيزيدون أمير القصور فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت إلا وكذلك الإيمان حين تخالط بششة القلوب الإيمان الصادق في القلب لا يمكن خروجه وسألتك هل يغدر فذكرت إلا وكذلك الرسل لا تغدر وسألت بما يأمركم فذكرت أن أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإنهاكم عن عبادة الأوثان وأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والصدقة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول شكرك تستنتج الرجل قدم مقدمات واصل بعضها هذا مش دروك النتيجة اللي هي نتيجة منطقية هذا دروك ماشي شي واحد عاطفي ولا هذا إنسان يعني تحلل الأمور رجل سياسة داهية فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منه فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عندها لرسمت قدما ونحن أيضا نشهد الله لو كنا عندنا لقصنا خفيفا اللهم صل على النبي وعلى آله شنو الخسر عندهم مصلحة؟ اش عندهم مصلحة أنه هو ولا شيء؟ المهم ابن حبان في صحيحه روى عن أنس بن مالك أن القيصر أمر بأبواب القصر فغلقت فأمر مناديا ينادي ألا إن القيصر قد اتبع محمدا وترك قصرا فأقبل جنده بالسلاح حتى طافوا به فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طافوا به قال لرسول الرسول عليه الصلاة والسلام رشدي يعني أراد أن يوقفه على حقيقة الحق وأنه راهلة الإسلام راه غادي يقتلني وغادي يضطر بأنني قال لي ترى أني خائف على ملكتي. ثم أمر مناديا أن ينادي: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا فانصرفوا. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم، إلى آخره. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء الذين قالوا بأنه أسلم، فإن أسلم فرحمه الله، وإلا الله سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى. أما ملك الإسكندرية عظيم القبط فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام هدايا، وأخذ كتابه فجعله في حق المنعاج وختم عليه. أنا قلت كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام داروا يعني في العاج سدوا وبقى محافظ عليه. وأما إسراء يقول عبد الله بن حذافة الذي سلمه الكتاب: فانتهيت إلى بابه فطلبت الإذن عليه حتى وصلت إليه فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرئ عليه فأخذه ونسخه. انظر إلى هذا الموقف. هذا الرجل لم يستطع أن يجيب ولا أن يناقش ولا أن يحاور، ولكن انتقل مباشرة إلى فعل الجواب المتكبر وهو رفض الخطاب. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزقت بك. فانبثقت امبراطورية الفرس وبقاش نهائي. وهذا من آية الله، هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأغرب من ذلك أن كسرى، طبعا كسرى كانت عنده ممالك تبع الإمبراطورية من فعل العرب، فأحد ملوك العرب أرسل رسولين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في مسند الإمام أحمد. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهما نقاش، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتل ربي ربكما، اللي هو كسرى. فلما رجعوا إلى المملكة وكانت مدة شهر وحسبوا يعني الوقت، وجدوا فعلا أن كسرى توفي في ذلك الوقت، وجاء خلفه وهو ابن صغير له، وكان هناك صراع على الملك، فنشب الصراع في الإمبراطورية الفارسية فتهاوت وانهارت ولم تكن لها قائمة، والممالك الأخرى استمرت كما هو معلوم. هذه إذن نبذة عن موقف هؤلاء الملوك من مراسلات وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أقول بأن ما قيل وما ذكر هو مقاربة وهو محاولة، وإلا فإن هذه الوثائق وهذه المراسلات وهذه الأحاديث النبوية الشريفة هي أجل وأعز وأرفع وأعلى من أن يتناولها مثلي في قلة علمه وضعف بصيرته وعيه في التعبير والإفصاح والتبيان. ومهما قلت فهو جهد مقيم ومحاولة أطلب بها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن يوفق لهذا الموضوع من هو لذلك أهل، وأن تواجه مثل هذه الشبهات والترهات بالعلم، الخطاب العلمي العالي المستوى الذي اجتدتها بنصها. أقول هذا الذي سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم وعطاء.